مثلا كان السرطان في القرن الماضي هات الحسبة في القرن العشرين الآن كثير من السرطانات تغلبوا عليها يعني تطيب بسرعة يعني اي حتى هذا الكيمياء ولا الكيمياء بعض الامراض ايضا هذا في ناحية الطب بالعلم الاخر ايضا يوميا طالعين برنامج هذا السوفتوير ويندوز وما ويندوز وما ايش هذا السوفتوير بلاوي ورا يوميا طالعين برنامج يعني ما تقدر تضحك عن الاشجار اللي حقيقة يعني ما تقدر تلحق على اجيال الكمبيوتر انك تطلع يوميا جديد وهكذا ويخلق ما هذا الاخراج من العدم الى الوجود في يسموه الساده الماتوريديه التكوين ونحن ندرس هذه الصفه صفه ايش؟ التكوين ايش؟ الذي يبقي وجوده على حسب علمه وارادته فالتكوين داخل أزلا وأبدا يعني كصفة قديمة والقديم لا يحله عدم إذا باقي أزلا ومستمر إلى الأبد على نهايته والمكون حادث بحدوث التعلق الأشياء المكونة يعني المخلوقة حادثة لأن التعلق حادث الصفة قديمة والتعلق حادث والمتعلق به ايضا حادث واضح الشيء والمكون حادث بحدوث التعلق كما في العلم والقدره وغيرهما من الصفات القديمه التي لا يلزم من قبلها قدم متعلقاتها بدون تعلقاتها حادثه هذا يعني اذا نريد نقول حتى نفصل الله قديم جل جلاله صفاته تعلقات الصفة عادية المتعلق الصفة يعني مكون أيضا عادي فهل يظهر أن الصفة قديمة والمتعلق حادث يعني لا يتقاطع يعني. وهذا تحقيق ما يقال إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته لزم تعطيل الصالح واستغناء تحقق الحوادث عن وجوده وهو محال اكيد يعني من جمله المحالات وجود العالم وجود العالم لا بتعلق ذات الله تعالى كما يقولون الصفه عين الموصوف ولا بتعلق صفه وجود العالم طيب كيف وجد هذا محال ولا ما محال في هذا الحاله محال إذا لا ذات الله تتدخل بالموضوع ولا الصفات تتدخل بالموضوع ونشأ الخلق طبعا نشأ شنو من الذي رجح كفة الوجود على بقائه في العدم لا يوجد ذاك المرجح أكيد لا إذا انتفى المرجح انتفى العالم لا وجود له ولذلك قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا ضوء لانهار العالم إن شاء الله اي حبيبي وان تعلق واستغناء تحقق الحوادث عن الموجد يعني اذا بهذه الحاله راح توجد مستغنيه عمن يوجدها وهو هذا بحيث تصوره محال مستحيل اي وان تعلق فاما ان يستلزم ذلك قدره ما يتعلق وجوده به فيلزم قدم العالم وهو باطل أجل أخلافنا العلماء رضي الله تعالى عنهم أمثال العلامة التفتازاني وقيد الشريف والجهاد إلى ذول الجماعة مغرمين بالتقسيمات العقلية إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا يعني دائما يحصروها مانعة الجمع أو مانعة الخلو بالقضايا إحنا الحقيقة الآن ليألف بالعقيدة ما يحصر نفسه بهذه الموانع يا مانع الجمع يا مانع لا يقول احتمالات نحتمل في هذه المسألة الاحتمالات الآتية أولا وجود العالم بلا صانع وهذا محال ثانيا كذا وهو كذا وهكذا يعني تغيرت الأساليب وإحنا إذا نريد ندرس العقيدة دراسة معاصرة لازم نغير هذا الشيء يعني ما نخليها إما وإما لا

والتعلق شنو؟ والمخلوق ايضا قديم. قول من؟ قول الفلاسفه. ليش قال الفلاسفه هذا؟ لان عندهم صنع العالم وخلق العالم شلون صار؟ عن طريق الفيض الالهي، عن طريق العله والمعلول، والمعلول لا يتاخر عن علته ولا ثانيه، كما ثبت قدم الله تعالى وقدم صفاته كذلك ثبت في هذا الاعتبار قدم العالم، لانه صار من باب العله والمعلول. بما ان الله لا اول له، اذا العالم ايضا لا اول له. ماشي كيف؟ فيمشي باب القدم والحدود على هذا الاعتبار، اعتبار من؟ اعتبار الفلاسفه. اما على اعتبار المسلمين لا، حادث لا غير. العالم، العالم حادث لا غير، وصفه قديمه لا غير. جزاك الله خير. اشكال الفلاسفه شيخ متعلق وين؟ ما عندنا مشكله. هم يقول لك ما في عندك عند اخبار الفيلم. هم طريق الفيلم. اي طريق الفيلم عندهم ثاني ولا ثاني. هو راجع من حين وجود الله تعالى وجود العالم. نفس العالم. ما عندهم مشكلة. فلسفة الخلق والوجود ما عندهم مشكلة. المشكلة عندهم ما في البيئة. اللي هو ما عندهم مشكلة. مقتنعين بهذا حيل قاصدين. انت تثبت ان لله تعالى صفه هم ينكرون. هاي مرحله الاولى. المرحله الثانيه تثبت ان لهذه الصفات تعلقها هم ينكرون. المرحله الثالثه تثبت ان لهذه التعلقات ان هذه التعلقات حادثه. وانها تنتج مخلوقات حادثه. فالصفة قديمة والتعلقات والمنتج حال ما عندهم هم هذا كله ما عندهم. فأنت تزعل هم تقول لك ولد هم عندهم ذات وعاد ما عندهم مطلوب. طيب وين رايحين هم يعني؟ والمعتزلة إذا ريحونا خذهم هم وياهم. ظلوا اهل السنه هم اللي ظلوا يبحثون بالموضوع ويستخصون يعني ابعاد الصفات والتعلقات والمخلوقات. الله نعم. اذا هذا معنى القديم والحادث على مذهب من؟ على مذهب الفلاسفه لا على مذهب المسلمين. نعم. واما عند المتكلمين فالحادث ما يكون لوجوده بدايه. يعني اول شيء اولا له بدايه. يعني مكون مسبوقا بالعدم. شنو له بدايه؟ يعني مسبوق بالعدم. يعني قبل شنو كان؟ عدم. فاخرج من العدم الى وين؟ الى الوجود. كما يخرج الطفل من بطن امه مثلا يعني. وهذا حادث بالحاله هذا اكيد يعني. لأن إذا أول عدم وثانيه وجود، إذا مر عليه زمان وين؟ إذا هو موجود لا بالزمان الأول، هو موجود بالزمان الثاني. واضح موجود لا بالزمان الأول، وجود إمتى صار؟ بالزمان الثاني، فهو حادث. لكن قديم لا زمان له، لا أول له، حتى يقال يعني مر عليه زمانين أو كذا. لكن هذا الحادث مر عليه زمانين، زمان في العدم وزمان وين؟ في الوجود. فالاول عدم والثاني وجود. اذا هو حادث لانه وجد وحدث في الزمن الثاني وليس في الزمن الاول. اي نعم. فالحادث ما يكون لوجوده بدايه اي يكون مسبوقا بالعدم والقديم خلافه. والقديم لم يسبق بعدم. حتى قالوا يعني المحققون من العلماء قالوا نحن العالم كله العدم جزء من مفهومنا. يعني احنا اذا في تحلل الانسان فيه شيء من العدم، فيه شيء من العدم. ليش؟ لان اصل الشيء لا يزول عنه. اصل الشيء لان الاصل احنا في عدم بعدين وجدنا.

ليش بنقول ايضا صار في اخراج من العدم الى الوجود؟ المعلول هي نفسها مو لان المعلول تعلق بالحادث. فكر يا اخي فكر يا حبيبي. نعم. ان من صار يد الانسان وليس بالاختيار يعني لماذا؟ سؤال من يشرح لنا العبارة مرة ثانية؟ نحتفل بشرح الأطفال يعني طيب جعل خير يعني حاول أصاب أو لم يصل على بحث آخر. من يساعد شوية بشرح العبارة مثل كذا؟ من يستطيع؟ ماشي ها؟ والأطفال قدم ما عليه قلنا هذا اللي أفتهمه الشيء. أنتوا إيش تفتهمون؟ نقول لهم مجال شوية يا حرية احنا يعني ديمقراطية يا حرية قول يا لأن العمل صادر عن الإنسان هو قديم لكن ليس بالذات كالذكاء الأعلى فإذا نحتاج لغيره. نعم. إذا نحتاج علما لغيره. فالعالم محتاج لغيره لا بالسبق الزمني وإنما بالوجود. لا بالسبق الزمني. بس اللي أسأل الآن سؤال جديد. لماذا لا نقول أن لو كان الله تعالى جل جلاله علّه نقول علّه على مذهب الفلاسفة والكون اللي صار معلوم ركزوا ليش بنقول هذا الكون اخرج من العدم الى الوجود بتعلق العلم مع معلولها؟ ليش نبعد عن القضية هذه او حتى الفلاسفة يبعدون عنها؟ لا يوجد في سورة مثلا غير تختار في سورة ننتظر الجواب. ها يوم نشرته بعيد شو القصد؟ أنت تقول أنت نفترض أنت فيلسوف نفترض تقول لو كنت فيلسوفا ماذا تقول؟ تقول الله علة وجود الكون والكون بالمقابل معلوم فوجد دون إخراج من العدم هو محتاج محتاج لكن لا كما يقول المسلمون بأنه خرج من العدم إلى الوجود. لماذا أنا نقول خرج من العدم إلى الوجود؟ فكر فكر فكر بس سؤال دقيق جدا لا تفعل العجلة بس انت حاول اجابه مو مشكلة تفضل حاول يعني انا ما احب اشوفه في المنظر هذا شوية اللي محرجين فيه حرف اقولك بشي والجواب ابسط مما تتخيل عاشق قول يا بارك الله فيك انا افتهمت الجواب جزاك الله عليك خير وفعلا اذا قلنا بانه مخرج من العدم الى الوجود هذا يلزم ان الله تعالى ايضا كان معدوما فوجد والمفروض انه قديم واضح السموم جزاك الله خير تبارك الله فيك انت جديد تجاوب نفس الجواب ولا غير نفسه او قريبا جزاكم الله الف خير انا يعني افرح من اسمع هذه الاجوبه لان هي هي بسيطه صحيح لكن فيها لفتة نظر شوي بعيده يعني أيه. الله يفتح لكم ان شاء الله يلا حبيبي شكرا

يندفع هذا بقولنا أن الضرب عرض والعرض لا يبقى زمانيا. فكذلك التكوين عرض والعرض لا يبقى زمانيا. يقول هذا لا يندفع بما يقال قولنا بأنها صفة لازمة ذاتية لله تعالى، لا يندفع بما تصرحت هذه لأنها مصدر المصادر لا تبقى زمانيا. وهذا يعني هو مصدر باعتراض هو أهمل اعتراض وجاب اعتراض. الاعتراض الأول أن المصادر لا تحقق لها إلا في الذهن، لا وجود لها في الخارج. والشيء الثاني أن المصادر من قبيل الأعراض والأعراض لا تبقى زمانية. فيقول إذا أخذنا التكوين مصدر والمصدر لا يبقى زمانيا ويندفع بأن الضرب كذا لا يبقى زمان، يقول التكوين مصدر نعم لكن لا يندفع بما يندفع به المصدر، لا يندفع. ليه؟ لأن صفة الله تعالى لازمة ودائمة بغض النظر عن الأزمان دائما، لكن أن المصادر معانيها تقطع عليك دائما. فشو نقيس هذا على هذا؟ كيف نقيس صفة الله سبحانه وتعالى القديمة على ما هو صفات الحادث أو المصادر الحادثة؟ كلا حاجة يعني لا يندفع. فلا يندفع بما يقال من أن الضرب عرض مستحيل البقاء، ولا بد لتعلقه بالمفعول ووصول الألم إليه من وجود المفعول معه. أكيد. إذا تأخر لن عدم وهو بخلاف فعل البالي فإنه أزلي واجب الدوام يبقى إلى وقت وجود المفعول. هل هناك إشكال على هذا التعبير؟ الأمر واضح جدا، لا تقاس صفة التكوين على بقية المصادر. الآن احنا عندنا المصادر كم إشكال قلت؟ إشكال الأول أن لا يوجد إلا بإيه؟ والإشكال الثاني أنها أعراض لا تبقى زمانية. لما نقول صفة لله تعالى إذا انسحب من كون مصدر عادي إلى وين؟ إلى صفة لله تعالى لا تجري عليه أحكام المصادر، لا تجري عليه أحكام المصادر. فلو أن المصادر بنيت ولا تبقى زمانية لا ينسحب هذا إلى صفة الباري سبحانه وتعالى، فإن صفات الباري عز وجل دائما لا تتقطع. واضح؟ هذا منطقة كلها. نعم. هذا هو الأشاعرة أنهم من يعتبرون أن يعني هو ما صرح الرجل، ما صرح الرجل، هو كل ما هنالك قال إذا واحد يريد يدفع. بس ما ظن الأشاعرة يعني خربوا الدور على نفسهم، صعب، لأنه قالوا بالصفات المعنوية المعاني، قالوا بالصفات والصفات المعاني صفات المصادر. فلا أتوقع أن الأشاعرة يتورطون من هذا التورط، لكن هو من غير الأشاعرة يعني هو قال احنا عندنا بالمصادر كم اشكال. الاشكال الاول لا تحقق لها في الخارج، لا وجود لها في الخارج، انما وجودها وين؟ في الذهن فقط. الاشكال الثاني انها اعراض والاعراض لا تبقى زمانية. نقول صفات الباري ليست كذلك، صفات الباري ليش؟ لان صفات الباري ماخوذة من اللغة العربية، ما عندنا أوسع من هذه اللغة، حتى هناك صفات مخصصة في اللغة العربية لا تستعمل إلا في الباري عز وجل. فأخذت منين هذه الصفات؟ من اللغة، وتجري عليها أحكام اللغة بما يمكن أن تجري عليه. لكن إذا لا يمكن، إذا تسبب من جريان أحكام اللغة على الصفات المستحيل، هل نجري أحكام اللغة عليها؟ طبعا لا. وهذا مثالنا الآن، التكوين مصدر لكن لا تجري عليه أحكام المصادر. الله يبارك فيك.

ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال كالتوضيح والتصوير والإحياء والإمادة وغير ذلك إلى ما لا يزال يتناهى. وأما كون كل من ذلك صفة حقيقية أزلية فمما تفضل به بعض علمائنا وراء النقل وفيه تفسير للعلماء جدا وإن لم تكن مغايرة. يعني طيب شلون انت تنفي ان الصفه تكثير القدماء وتجي ترد عليهم بتكثير القدماء مش هي صعبه هذه؟ ها؟ هو يقول الصفات لا تكثر القديم بل القديم واحد، قصده يقول اذا اثبتنا هاي الصفات كلها الا اذا عدم تكثير القدماء، ما انت نسيت الفكره نفسها تجي تثبتها ليش؟ إذا كنت مجفر العام أين والأقرب ما ذهب إليه المحققون منهم وهو أن مرجع الكل إلى التكوين فإنه وإن تعلق بالحياة ثم أحيانا وبالموت إماتة وبالصورة تصويرا وبالرزق ترديقا إلى غير ذلك فالكل تكوين وإنما الخصوص بخصوصية التعلقات. إذا عاد وصلناه كله عندي سؤال جواب في إن شاء الله يوم الثلاثاء نكمل على ضبط تحكيم الناس. هذه مسألة خلافية عند العلماء. يعني مثلا عندك بالصلاة في المساجد احنا عندنا الحنفية جزموا بأنه لا جمع في الصلاة أصلا إلا في عرفة ومثلا الجمع لا يجوز أصلا. والشافعية والمالكية قالوا بجواز الجمع في المطر، الحنابلة تخضع الجمع بالبرد الشديد وبالحر الشديد وبالمرض، واضح؟ فنفترض انك انت شنو حنف ولا شافعي؟ المفروض انك حنف وتجي تاخذ بتوسعات الحنابلة بالجمع اللي حين مذهبك لا يقر الجمع اساسا. هذا التوسع يعني لو تجي مثلا بس الجمع في الصلاة بالمطر هناك من يساعدك يعني الامام مالك والامام الشافعي، لكن في بقية الاشياء لن تجد مساعدة وامامك لا يرضى عنك فماذا تفعل؟ الواحد على الرخص صح؟ واضح؟ فالابتعاد عن الرخص بقدر ما يكون المثل عقلاني. يعني اذا مثلا امام ابو حنيفه منع الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهناك ادله من السنه قويه او من اراء الفقهاء، ما المانع من استغلال هالرخصه هذه؟ بناء على قوة الدليل على أو على كثرة القائلين لا يمنع في بعض الأحيان، أما كناخذ يعني مثل الجمع بين الصلاة رخص. يعني أنت الآن لو جمعت بلا سبب بلا عذر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا مانع، لكن قالوا وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سبب، يعني لا من سفر ولا مرض ولا وانت اليوم في سجن في حياتك مثلا مره او مرتين لا يقال بانك فاسق، لكن اذا ادبت الجنب اول خرجت عن مذهبك، والشيء الثاني ترخصت فيما لا قائل به سوى الشيعة. هذا تتضارب الشيخ. لكن مثل الان طبيب في عملية او جلدي في حراسة او مرأة تعالج ابنها دار ابنها مريض او مريض اخر اخوها ابوها امها مثلا وجاءت وقت الصلاة ما عندها القدرة لمفارقة ذلك المريض لأداء الصلاة وخرج وقت الصلاة إلى صلاة ثانية، هل هي آثمة في هذه الحالة؟ أجاب الله لوجود الرخصة الأصلية من المجالس، لكن لا نتبع الرخصة بهذه السعة والكثرة هذه بحيث نجعل من ديننا الجنة. الجمع في بين الأذن، المدين مذهب في أهل المذهب. مو مذهب، بس رأي موجود. لكن حديث صحيح. فأن يعمل كذا مرة في حياته. يعني كم مرة؟ مو مرة واحدة يعني حصرا. يعني بالسنة مرة مرتين يعني ماشي. ليس من تضيع الصلاة أبدا. لا. لأنه إحنا نأخذ أمور بالهدوء. لكن لا نجعل هذه الرخصة سبب مستديم لجمع الصلاة، يعني مثل الشيعة جعلوها سبب مستديم لجمع الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على الصلاة في وقتها وفي أحاديث أخرى في أول الوقت. واضح يا شيخ؟ يعني لا فهموا هذا ويجمعون مع المسلم، يعني انت ليش تاخذ محدثي الحنفية ما فهم غيرهم فهموا، وليس هناك مذهب حجة على مذهب آخر. واضح نعصر بجماعة بغير سبب، يعني انت مثلا تجد صداع شديد مثلا او كتب ما عندك يعني همة يعني بحيث تؤدي الصلاة وخشوع الصلاة وآداب الصلاة وكذا، يقول خليها نعدي الفقرة هذه على الوقت القادم. جاء الوقت القادم وصليت النشاط وجبت وكذا، يعني أنت عاقل الرخصة مو من عندنا احنا، من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صح الحديث لا نسأل عن مذهب اسمه، أنا بلا أصف الموضوع على أن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى جواز مو إلى وجوده، لا لا إلى الجواز، وحددوها بأن لا يعني تستغل هذه الرخصة بشكل يعني ملفت للنظر أحيانا. معارضة يعني حديث النبوي الشريف أيضا معارض بما هو أصح منه، ليس ضر الناسخ والمنسوخ، وإنما هي رخصة بقدرها بقدر الصدق. ما نتوسع فيه، يعني مو مثل رخص الحنابلة في الجمع بالمطر لأي سبب، طبعا لا نقول بهذا مستحيل، لكن نقول بالمطر مثلا أو المرض الشديد ممكن بالمسجد هذا أو المرض الشديد بالبيت، لكن بالغبار وللبرد الشديد وللحر الشديد تتوسع أكثر من هذا، صالح لا نقول بهذا، الجمهور على خلافه. يعني الإنسان الشيخ اللي يكون ورع مع الله يعرف طريق الورع واضح، يعني ممكن من يسمع رخصة وإن هناك رخص قد يستحيا من ذكرها، يعني ما منطقية، لا تلك لا بالرجل لا بالرجل. أنا مرة قرأت في الفتح أحد علماء يعني بعضهم يبطون رخص ما متعقلة اجتهادية مو نصية، فالرخص المجتهد فيها احنا مريض، الرخص الموجودة عنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كله صحيح، أما كل واحد يقول هذا رخصة وذاك طويلة في المسألة، في يعني حق تلاعب الدين. ولذلك الآن هنا بننزل ثلج ومطر وكذا كثير، يعني بالمساجد شوية لغط وصوبة جدر، منهم من يجمع ومنهم من لا يجمع، الآن نحن تكلمنا عن الحنابلة، قلنا عن الحنابلة يعني أدابون يعني في نعم أكثر من غيرهم. نعم فإحنا قلنا أنه مثلا الحنابلة مثلا مثلا يعني مثلا عليه الدين، ما بنتي احنا ما نرفض مذهب الحنابلة، احنا نرفض التوسع الذي لا يوافق الغير عليه، يعني ناخذ رأي الجمهور وين صاير يكفي في تحقق الرأي، اما اذا راي بعيد شويه عن راي الجمهور تتحصر. الحمد لله مع وجود التدفئه الحاليه، مع وجود المي الساخن، مع وجود الراحه في البيت، ما نحتاجنا الرخص، لكن لو احتاجناها في سفر مثلا او في بعض الظروف الخاصه انا اول واحد اتبع مذهب الحنابل، لان جاءتنا الظروف الى ذلك، لكن الان البدايه سهله. أها يقدر لنفسه الأقرب للورع والتقوى، وين تباع هذه الرخصة لو البديل لا هو صحيح، لا هو لا جمع، لكن الواجب القصر. صحيح، لكن يعني ما حصل في الجنة، الآن إحنا مثلا بدنا نحقق الجنة بشكل إجمالي حالي، يعني مرة مثلا. هي مش مشكلة قوم، راح يتعلم حالي. ما في مشكلة. أنا قلنا لا نتوسع في الرخص. ما قلنا نلجئ الرخص. لا نتوسع. ركزي هنا شوية. التوسع شكل والإلغاء شكل آخر. نحن لا نلغي. الرخص موجودة لكنه لا نتوسع إذا كان البديل سهل، واضح؟ يعني مثلا أنت اليوم بالبيت المزح على الجهرباء يدي خلاف، يعني مسلم هذا الجوارب الموجودة حاليا عن الجوارب القديمة، يعني وأذن وانصب الرخص وانت لعب الجهرباء، بيتكم في مي حار متوفر وبارد، وهذا الجورب عليه خلاف المثل، الاحسن تنزعين الجواريب انت بنتي وتغسلين رجليك وتمسحين، لا شك تنزعين الجواريب تغسلين رجليك بالاجماع، هذا اكو خلاف بها، ابتعد عن مواطن الشبهات والخلافات، يعني هي رقصة صادقة. الآن يمكن الموافق للجمهور على مذهب لا. لأن الآن أنا أجمع على قول الشافعي لكن بحفظ الموضوع على مذهب الجنسي يعني ما تتدخل يعني مو أنه إذا قلتنا المذهب الشافعي بالجمع يجب أن نأتي بكل الشروط يعني في الوضوء وغيرها. نعم. أنا قلت أن في ياسر من المسلم يعني يحاول بالطهارة خصوصا أن يستوعب جميع المذاهب، يعني التكليف بالغسيل والمسح والجلس عند المالكية واستيعاب الرأس كله بالمسح، ما خطر على المسلم ما يعني خصوصا ما عندنا شحة بالمياه من الأول يعني تبين خليل توقف أن في القلب الطهارة كاملة على كل المذاهب كل شيء. أما إذا كان إمام واجب عليه أن يراعي المذاهب واختلافاتها في الوضوء والطهارة واجب عليه. بس أنت مو إمام إلا إذا أبنيت مثلا النساء وجبت لعظيم حتى ما تسوي مشوشرة بين المسلمين. شيخنا بالكلام يعني هذا عموما ولا لو قلنا بعلم بناء على انه اقتناء الصفاء شيخ مسلمين ومقلدين وكذا. هذا طلاب يعني باقي اجمعوا اجمعوا باقي الرسول على راي الامام امام الجامع هو اللي يحدد مسار السفر والسفر. وانتم تفكرون الفكر فروض توسع يعني مستقرون على المذهب أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه تطلع على الشافعي والمالكي قصة ونشرت هذا الكتاب وهب الجحيلي الفقه من أدلته رائع جدا يعني من تقرون هنا درس وتطالعون نفس الدرس في البيت تفهمون على المذاهب كلها يعني مو صعب فكت يعني الألغاز فأنت مو مخلصين دراسة الفقه هنا إلا بهناك مكملين الكتاب وفكتوا دراسة جميلة جدا أن واحد يطلع على كل المذاهب أثناء الدراسة. يعني وشعوا أعطاكم مدارسكم لأن فقه صعب وبعد عن الجدل يعني شفت التزام الفقه بمذهب واحد يعني هذا ليس من لا هو المفروض الان الفقه يصير على كل المذاهب ومراعاه حال السائل مو مذهب السائل. واذا رجل متمذهب هو ما يقرا مذهبه او يسال من هو في مذهبه ايجابي لكن اذا يريد حكم شويه يعني يعالج مرحلة مرضية العلاج مو على مدرسة يعني هو يروح على مستشفى ما يختص الطبيب واحد مختصر في ذلك المرض يروح على طبيب آخر يعني يشوف الأوفق له شيء حتى يستغل الآراء الرائعة من فقهاء في علاج المجتمعات وعلاج الرأي الثقة علاج كل واحد علاجه يختلف على الله يعني علاج الضغط غير علاج الكبد علاج الكبد غير علاج القلب علاج القلب غير علاج الذهن وهذا للمتمكنين فقط اما طلاب العلم ما يعرفون. نعم سابقا ان التطويل هو الاصل في كاس وجاز الأشاعرة المتأخرين التأويل هل هناك شيء عند الماتريدية؟ نفس الشيء تصير ولا تصير. يعني الأشاعرة زادوا التأويل لكن للخصم وليس له لا للاعتقاد. جازوا التأويل علما للرد على الخصوم لا لأجل الاعتقاد. وهذا ما صرح فيه الإمام النووي والإمام ابن حجر. يعني احنا ناخذ التأويل قريب من اللغة العربية لكن لا لأجل الاعتقاد وإنما لأجل الرد على الخصوم. نبرة الخصومات قريبة. يا ريت تعيد لي السؤال شوية أهدى يعني بس ما في الجامعة. الآن بالنسبة للصفات الصفات إيش بيها؟ كم فيها تربية يعني؟ العرب لا يرفع الجوانب. العرب لا يرفع الجوانب. والأسباب الثالثة مسألة من المصادر متحقق الذهن. والمعناها متحقق الذهن إيه؟ هاي بالنسبة للمخلوقات. أما الصفة ما لها علاقة بالزمانين ولا لها علاقة بالذهن. الله نعم. وهذه قال لله تعالى ذهن. ممكن يعني نسمي. غير توقف على النصوص. لم يثبت في النصوص أن الله تعالى له ذهن. وبالإجماع أن الصفات المستعملة لله تعالى ليست اعراضا. فقول لا تبقى زمانين مخالف لقدمها. يعني اذا اثبتنا قدمها بالمقابل تبقى زمانين وانت مستمره يعني. وبما ان لا تحقق لها الا بدلالها تحقق حقيقي بالنسبه لذلك كفته. يعني خرجت من كونها مطلق مصدر الى صفر. طبعا. يعني انت الان فكر كلمة احراق شنو؟ احراق. قول لي 10 مرات احترقت انت ها؟ لكن لما وحدة تحترق تقول حريق صار له تحقق ولا لا؟ حسب الحالة يعني. فلما نقول احنا نقول النار يعني لازم نشتعل. فلا هاي باللفظ لا تحقق اللي معناها الا لكن بالواقع لا ما تعرف الدنيا كلها. نعم. هذا اللي قصدتم يحتاج الى دراسه كامله. اما التصوير والتاويل واثبات الصفه مع تصوير معناها يحتاج الى الكشف والنقاب عن مذهب السلف ما هو من يعني من الاول. وان التاويل له جذور في عهد الصحابه الكرام والتابعين والتصوير ايضا له جذور والظاهر ايضا اثبات الصفات له جذور. بس ما العلماء التابعين احنا نحسن الظن بكل مسلم لكن يراجعنا اعاده نظر في دراسه هذه المساله. فلا ناخذها بالمصافحه يعني المخالفين ليسوا جهلاء ايضا علماء كما كان المعتزلة ايضا علماء والسلفية ايضا علماء والاشاعرة ايضا علماء والماتريدية ايضا علماء. في رد الانصاف حلو شيء نرجع للاصول ونشوف يعني هاي تحتاج الى مراتب وبحث علمي دقيق. احنا انت على التطوير ماشي يعني هكذا نتعرف لكن هذا لا يمنع من إعادة النظر في عين التفريق والشيء، لا يمنع، لأنه هذا الاعتقاد ليس في تقليدا، ما في تقليد، الاعتقاد نابع من ذات الإنسان لا يقلد فيه أحدا. يعني أنت ممكن بالفقه تقلد الإمام الحنفي بالشافعي أحمد مالك، ممكن بالفقه، لكن بالاعتقاد التقليد لا يجوز. وإن قرأ هذا الكتاب يعني هو وقف عن المقتدر لا يجوز المقتدر، يعني تقليدا مثلا، وإن يدخل في ناظرا هذا شعر يقبل مثلا. فمن كنا يعني طلاب بعض ما كان يتبنى فكر المعتزلة والآخر فلاسفة والآخر الشاعرة ونظر نتناظر يعني وين ما كنا، لكن لا إذا حزنا على الآخر والله الله أعلم. إرادنا أن نكون أكبر من العلم اللي نقرأه، يعني لا يصبر علينا السطر بالقراءة، لا، إلا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قرأنا علم نناظر به ونناقش به ما لا مشكلة فيه، ولا يمنع المناظرة في العقيدة إلا جاهل، لأن لولا الإشكال ما حصلت مناظرة، فالذي يمنع المناظرة أبقى الإشكال، إذا يفهم ولا لا يفهم، لا يفهم وما زال إشكالا. المراد في باب العقيدة شنو؟ إزالة الإشكال. انت خلصت الدراسه؟ خلصت لو عندك موعد انتهى؟ طيب الحمد لله. احفظ سنه برجعت وبنت سمعتها كمان، مبروك ان شاء الله. وين ساكن احمد؟ بعيد عن بيته الاولي ولا؟ لا قريب. اكثر حي يا كرام الحي، متى عيني تراكم وأسمع من تلك الضياق نداء. خلصت علم؟ يقول شكرا أنا خسرنا تماما. Продолжение следует...